يزداد موقف التنظيم حرجاً وتدهوراً وتتفكك وحدة صفه الداخلي، ليشهد قصة درامية جديدة من مسلسل الحروب والانشقاقات التي يعيشها في اليمن، حيث تبدأ هنا قصة أمير المكلا أبو عمر النهدي الذي يقرر الانقلاب على قيادته بسبب خلافه في تحديد العدو القريب من العدو البعيد، وحول أولوية القتال على الجبهات ودعم القبائل في مواجهة الحوثيين. سبق ذلك الانقلاب محاولات للتفاوض والنقاش مع القيادة، ولكن بعد فشلها في الفرع المحلي باليمن يقرر النهدي التواصل مع قائد التنظيم الدولي أيمن الظواهري، لكنه لا يحصل على أي رد، ليلجأ النهدي بعد ذلك إلى الظهور إعلاميا والتظلم هناك، لكن قيادة التنظيم ترد ببيان مضاد تتهم النهدي فيه بالخيانة. أهلا بكم في بريفينج بودكاست، سنستعرض سويا ملخصا سريعا لسلسلة وثائقي عصر الانشقاق. انشق النهدي فيما بعد عن الزعيم الجديد خالد باطرفي، وأصبحت المشكلة أكثر تعقيدا بعد مقتل أيمن الظواهري في يوليو 2022، حيث أصبح سيف العدل هو الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة. ومع ذلك ما زالت مشكلة النهدي تتفاقم، ومن المحتمل أن تتخذ قيادات أخرى نفس الموقف في المستقبل. لاحقا عزز الحوثيون قواتهم في محافظة شبوة وسيطروا على بعض المناطق في حملة عسكرية مميتة، وعلى الرغم من وصول الحوثي إلى معاقل القاعدة قرر قائد التنظيم باطرفي عدم المشاركة في أي معارك ضد الحوثيين، مما أثار انقسامات داخل التنظيم خاصة مع قائد التنظيم في شبوة العولقي. وعندما اغتيل القيادي الكبير أبو عمر الحضرمي في عام 2022 تفاقمت التوترات بين القياديين في التنظيم، وذلك بعدما اتهم بعض القادة بزرع شريحة تتبع للحضرمي. وعلى الرغم من محاولات الوساطة بعد حادثة الاغتيال تلك وبعد قيام الحوثي بالسيطرة على بعض المناطق في شبوة، فإن التوتر بين باطرفي والعولقي قد تصاعدت وتيرته، مما يشير إلى وجود صراع قوي على الزعامة داخل التنظيم. لاحقا قام التنظيم على إثر ضعف ميزانيته بالإجراءات التقشفية التي لم تكن سوى بداية لأزمة أخرى، فقد تسبب التقشف وخاصة في محافظة شبوة لمغادرة بعض أعضاء التنظيم، وذلك بحثا عن مصادر دخل جديدة. ورغم الإجراءات والمغادرة للأعضاء إلا أنه لا يبدو أن العولقي سينشق على التنظيم بالكامل، وإذ قرر الانسحاب فسيكون هذا واحدا من أكبر الانشقاقات في تاريخ تنظيم القاعدة في اليمن. ومع توجه الأنظار إلى سيف العدل كقائد للتنظيم وهو المقيم في إيران، فلم يكن مفاجئا قيامه بالطلب من المجاهدين أن يعملوا كجواسيس خلف صفوف العدو لصالح إيران. وأما من هناك من إيران المدعو مصطفى حامد الملقب بمؤرخ القاعدة، والذي ادعى دخوله إيران مضطرا في عام 2001، والذي تم اعتقاله وإطلاق سراحه لأكثر من مرة بعد قصة طويلة ومبهمة، قرر العيش على إثرها في طهران، وأطلق من هناك موقعه الإلكتروني مافا السياسي الذي يروج لتوحيد المجاهدين السنة والشيعة. وفي غضون ذلك زوج مصطفى ابنته للقيادي الكبير سيف العدل الذي دخل معه إلى إيران في نفس الوقت، وهو من أقوى قيادات التنظيم. وفي مقالة نشرها على موقعه مافا الإيراني ناقش حامد مسألة تعاون ميليشيا الحوثي مع قاعدة اليمن وحركة الشباب الصومالية لتحرير الجزيرة العربية لفتح الطريق للمجاهدين إلى فلسطين. بينما نشر سيف العدل سلسلة مقالات باسم مستعار على موقع مافا الإيراني، حيث ناقش في أحد المقالات مفهوم الطابور الخامس، وطالب الجهاديين بأن يكونوا على دراية بهذا المفهوم الذي يعني العمل مع العدو، وقال يجب على المجاهدين استغلال الفرصة الذهبية التي تمثلها ميليشيا الحوثي وقاعدة اليمن وحركة الشباب الصومالية لتحرير الجزيرة العربية وفتح الطريق إلى فلسطين. والاهتمام من جانب سيف العدل بمفهوم الطابور الخامس يعد علامة مميزة لاستراتيجيته العسكرية. وعلى ما يبدو أن سياسيي التنظيم في اليمن لا يمتلكون خبرات المراوغة الكافية لتحقيق استراتيجية سيف العدل، مما دفع المجال لقيادات أخرى بالمطالبة بتحديد الموقف تجاه إيران، مثل القيادي سند الوحيشي والذي قرر الانشقاق نهائيا عن التنظيم بعد حادثة الإعدام المثيرة للجدل التي راح ضحيتها الدكتور مظهر اليوسفي. وأصدر الوحيشي بيانا تحت عنوان لماذا تركت القاعدة، يكشف فيه عن بعض الانتهاكات التي يمارسها التنظيم. وفي اليمن أزمة تنظيم القاعدة تتفاقم وتتحول إلى مشكلة إقليمية، وذلك بعد مقتل زعيم التنظيم أيمن الظواهري. وإثر هذه الوفاة ظهرت آراء لقادة جماعات في دول مجاورة في محاولة لتعديل طريق القاعدة، حيث حث القيادي البارز في هيئة تحرير الشام أبو ماريا القحطاني القاعديين على التفكير في إيجاد نموذج بديل يتبنى التعاون مع دول المنطقة لمواجهة المشروع الإيراني. وينصح فرع التنظيم في اليمن بتحديد أولوياته والتركيز على مواجهة الحوثي وقطع العلاقات مع الكيانات الأجنبية، كما نصح أبو محمود نجلي أبي قتادة الفلسطيني على أهمية الانفصال عن تنظيم القاعدة وقطع العلاقات معها لدعم المسلمين. تجاوزت أزمة التنظيم الدولي المنهار الحدود المحلية، وقد تشكل هنالك حوار إقليمي حول مصيره. تواجه تنظيم القاعدة أزمة حقيقية، فبعد وفاة الظواهري وانقسام فروع التنظيم عن بعضها البعض، يرى الخبراء أنه من الصعب استمرار التنظيم بشكل مركزي، وأن الفروع المحلية المستقلة قد تصبح الخيار الأفضل. ويبدو أن فروع التنظيم تتصرف بشكل شبه مستقل عن التنظيم المركزي، وهو ما يمهد الطريق لانفصال كل فرع عن التنظيم. لاحقا تنظيم القاعدة أعلن عن حملته العسكرية سهام الحق ردا على المجلس الانتقالي الجنوبي، ويستهدف تجنيد الجنوبيين لمواجهة الحوثيين والذين يشكلون تهديدا للحركة السنية. ولاء قائد التنظيم خالد باطرفي لا يزال لغزا ويثير التساؤلات بين اليمنيين وحتى أتباع التنظيم نفسه. فعندما يتكلم المتحدث باسم التنظيم بصوت متحمس وهو يهاجم الحوثيين ذراع إيران باليمن، تظهر الحقائق الميدانية بشكل مختلف عن الواقع، حيث لا يمس الحوثيين بأي سوء، وهذا ما يجعل أعضاء التنظيم يشعرون بالغضب والاستياء، لأنهم قد وجدوا أنفسهم داخل تنظيم يتحكم فيه أجانب مثل خالد باطرفي السعودي وإبراهيم البنا المصري، ويرفضوا هؤلاء الدفاع عن بلدهم ويقومون بإدخالهم في معارك هم الخاسرون فيها بأي حال من الأحوال. ويكشف المتحدث عن أن القاعدة تعمل كطابور خامس لصالح الحوثيين، وأن قرية الخثلة هي إحدى أهم معاقل التنظيم في محافظة مارب منذ 15 عاما. ويعطي مثالا على ذلك، ففي قصة حدثت في إحدى الليالي الباردة في فبراير من عام 2019، عاد الشاب صلاح محمد من روسيا إلى قريته الخثلة بمحافظة مأرب، وبينما كان يحمل أمتعته ويريد العودة لبيته وجد نفسه أمام 5 مسلحين يمنعونه من الدخول للقرية، ويعتدون عليه بالضرب بعقاب البنادق ويتهمونه بالتجسس. ومن بين هؤلاء المسلحين كان أحد أقاربه ابن عمه. وتواصل القصة أحداثها وتظهر مدى تبدل حال قرية الخثلة وعموم مأرب، حيث تعرض صلاح لهجوم من مسلحين من قريته، وتفاجأ بأن الشباب في القرية وقد تم استقطابهم من قبل تنظيم القاعدة وأجبروا على الذهاب لمحافظة البيضاء لدراسة الدين في مراكز التنظيم. تعرض صلاح للتهديد بالذبح من قبل طفل في القرية بسبب ملابسه، وكان شخصان من تنظيم القاعدة يتحكمان بكل ما يجري في القرية ويحرضان الناس ضد جماعة الحوثي والشيعة. ومع اندلاع المواجهات العسكرية بين الجيش اليمني والحوثي في مديرية الجوبة في عام 2020، فوجئ أهل القرية بأن أعضاء التنظيم التزموا منازلهم بدلا من الخروج لمقاتلة الجيش. وأفادت شبكة الوفاق التابعة للخارجية الإيرانية أن جماعة الحوثي استطاعت السيطرة على مديرية الجوبة سلميا دون مواجهات. تجسد شهر أكتوبر عام 2021 واقعة شيقة ومثيرة أيضا، حيث قامت ميليشيا الحوثي بنشر معلومات عن تواجد قيادي خطير لتنظيم القاعدة في منزله بالمديرية، إلا أن الحوثيين لم يفعلوا له شيئا. فقد قرر الحوثي نشر هذه المعلومات، والتي فور ذيوعها قام الجيش الأمريكي بضرب المديرية بعدة غارات جوية بدون طيار. ومن بين المباني المستهدفة كان منزل ذلك القيادي المدعو منصر مبخوت الفقير الذي توفي هو وشقيقه. وفي ذلك يشتبه أن القاعدة قدمت منصر مبخوت الفقير كبش فداء لإخفاء تعاونها مع الحوثيين أو لتصفية القادة غير المتصالحين مع استراتيجيتها، بينما هناك قادة آخرون للقاعدة في مناطق سيطرة الحوثيين لم يتم الكشف عن أماكن تواجدهم، مما يثير تساؤلات حول مصداقية نشر المعلومات حول تواجد منصر مبخوت الفقير. لقد تعرض تنظيم اليمن لأزمة كبيرة بسبب مشاكله المادية، فبعد حصوله على مبالغ ضخمة جدا عام 2015، وذلك بعد سيطرتهم على المكلا واستيلائهم على بنوكها، عاش التنظيم عصره الذهبي. لكن بعد وفاة زعيمهم الأساسي وطردهم من المكلا في 2016، تبين الفساد الذي تسبب فيه الثراء المالي، وتم محاكمة وعذاب المسؤول المالي. وتداولت بعض الأقاويل داخل التنظيم عن أن هذه الواقعة وفرت غطاء للقادة الفاسدين الذين تحملوا المسؤولية بشكل منفرد. من أغنياء أهل اليمن وترد على فقراء أهل اليمن ولا يعود منها. كان اليمن في ذلك الوقت بمثابة مركز للتوتر والصراع، وتنظيم القاعدة كان يتعامل مع الوضع بحذر شديد. كان لديهم خطط للتوسع والتقدم، ولكن كل هذه الخطط توقفت فجأة بعد سقوط المكلا في أيدي الحوثيين. كان ذلك الوضع يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لقادة التنظيم الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على الأموال التي كانوا يحصلون عليها من المدينة. ومع ذلك قد بدأوا ببيع النفط والحصول على الأموال منه، ولكن كان هذا الإجراء غير كاف، ولم يستطع التنظيم الحفاظ على مستويات الإيرادات التي كانوا يتوقعونها. وفي هذا الوقت وجد قائد التنظيم نفسه في موقف صعب. كان يعرف جيدا أن التنظيم بحاجة إلى المال للحفاظ على نشاطه وتمويل خططه المستقبلية، ولكنه لم يكن قادرا على تلبية هذا الطلب بمفرده. وهكذا قرر أن يلتقي بعض المناصرين والمؤيدين للتنظيم لطلب المساعدة المالية. كان هذا قرار صعبا للغاية، خاصة بالنسبة للأعضاء الذين كانوا يواجهون هجمات متواصلة من الحوثيين. ولكن هذا القرار ليس مجرد خطوة سهلة. يعرف الجميع مدى خطورة التعامل مع التنظيم، وأن أي أموال تقدم إليه قد تكبد صاحبها القبض أو الإيداع في السجن. ولاحقا يحارب التنظيم على ثلاث جبهات، ويتبنى استراتيجية العبوات الناسفة والكمائن لمواجهة الحملات العسكرية، ويتوقف التنظيم عن دفع العطايا لعائلات قتلاه، مما يؤدي إلى خسارة ولاء الكثير من أتباعه. ويتوقع جهادي سابق مقرب من أسامة بن لادن أن يدخل فرع التنظيم القاعدة في اليمن في حالة جمود لسنوات قادمة، بسبب ضعف قيادته وتطرفها العقائدي. كان التنظيم يستخدم الشريعة لتحديد عملياته، ولكن الأزمات المالية دفعت القيادة الجديدة للتخلي عن هذا المبدأ، وبدأ التنظيم باختطاف موظفي المنظمات الدولية للحصول على فدية، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود. ويعتقد كثيرون من القادة، خاصة القبليين، أن هذه العمليات تضر بسمعة التنظيم بين القبائل. ومع تزايد عمليات الاختطاف، وفي حدث مثير ودرامي، قامت قيادة تنظيم القاعدة في اليمن برفض طلب القيادي أبو صالح بإطلاق سراح المخطوفين، مما أدى إلى اعتزاله ومغادرته المحافظة. وهذه العملية أثارت استياء العديد من القيادات الكبيرة في التنظيم، بما في ذلك سعد عاطف العلقي، الرجل الثاني في التنظيم. وبالإضافة إلى ذلك، توقف صرف العطايا للأعضاء، وتصر القيادة على تنفيذ عمليات خطف لتغطية العجز المالي، وهو ما أثار حفيظة القيادات الكبيرة الأخرى. ومن جانب آخر، فإن التنظيم لم يعد قادرا على تنفيذ عمليات الاختطاف بسبب عدم قدرته على الاحتفاظ بالرهائن بعد خسارة المعاقل الرئيسية وعلاقته المتدهورة مع القبائل. فضل خالد باطرفي وعبد الملك الحوثي العودة للرقص على أنغام الطبلة الإيرانية. وبحسب مصادر داخلية، فقد تم تكليف أحد القياديين المقربين من باطرفي بالتنسيق مع الزعيم سيف العدل والحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية لتنفيذ عمليات مشتركة في المهرة وحضرموت. وبمقابل ذلك، ستقدم إيران دعماً مالياً سخياً للتنظيم، وتوجه الحوثيين بعدم استهدافهم عسكرياً. بدأت أزمة تنظيم القاعدة في اليمن عندما تم انكشاف تعاونها مع الحوثيين وإيران. وكلما تعمقت الأزمة، اضطر التنظيم إلى التعاون مع إيران أكثر في محاولة منه لإطفاء النار بالبترول. وشمل التعاون تبادل المعلومات وخفض التصعيد الميداني لتركيز الانتباه على الخصوم المشتركين مثل معسكر الشرعية وكل الأطياف. وحدث هذا عندما انسحب أعضاء التنظيم عن طريق الحوثيين وسمحوا لهم بالسيطرة على أجزاء من محافظتي شبوة ومأرب. وتم أيضا تبادل المحتجزين من خلال المفاوضات الثنائية السرية المستمرة بين الطرفين. في يناير الماضي، تم الإفصاح عن صفقة تبادل الأسرى بين الحوثيين والقاعدة، والتي تمت وسط تكتم شديد بين الطرفين. أطلقت ميليشيا الحوثي أكثر من 11 عنصرا تابعا للقاعدة من سجون الأمن الإيراني في صنعاء مقابل 9 أسرى حوثيين لدى القاعدة. وهذه هي الصفقة الرابعة بين الحوثيين والقاعدة منذ العام 2015. بالرغم من عدم وضوح عدد المعتقلين الحاليين لتنظيم القاعدة داخل السجون المدارة من الحوثيين، إلا أنه يبدو أن أكثر من نصفهم تم إطلاق سراحهم في صفقات تبادل منذ عام 2016، وقد تصل نسبة الإطلاق إلى 70%، وتجري محادثات لإطلاق سراح البقية. وقد تم إطلاق سراح معظم كبار أعضاء التنظيم، ويبدو أن المتبقين هم الشخصيات الأدنى رتبة. في الحلقة الثالثة والأخيرة من بريفينج بودكاست لملخص وثائقي عصر الانشقاق، سنتابع سياق الأحداث وما إذا كان التنظيم سيتخلى عن أهدافه الأيديولوجية والاستراتيجية ويتحول إلى مجرد مجموعة تبحث عن مقابل مالي لتحقيق خدمات على حساب أفكارها. يمكنكم مشاهدة الحلقات الكاملة المفصلة لسلسلة عصر الانشقاق على اليوتيوب من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق الوصف.